إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا بكم أيها الإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب هو كتاب العودة إلى الذات للدكتور علي شريعتي. ورقم هذا الكتاب في هذا المشروع 39. هذا الكتاب من الكتب الجيدة والنافعة، سواء كان في طريقة بحث صاحبها أو في كونه يعد علامة على زمن ما من الأزمنة، فأنت ربما تريد أن تستطلع أفكار الناس في وقت من الأوقات في حالة من الحالات، فتستطيع أن تعرف هذه الأفكار من خلال كتب هذه الحقبة الزمنية. وعلي شريعتي الكلام عنه كلام ملغوم، بمعنى لمجرد رفع شعار كلمة التشيع أنه رجل شيعي يمكن أن تسبب هذه الكلمة شيئا من الاستفزاز المؤدي إلى الرفض المطلق لبحث هذا الرجل. وليتنا نستطيع في الحقيقة، ابتداء أقول ليتنا نستطيع أن نصل إلى دراسة شاملة وكاملة عنه، لأن هذا الرجل في حياته سبب مشاكل، وبعد موته صار هناك توظيف له، أي وظف. فمثلا مترجم هذا الكتاب كما غيره، كما الخميني، كما خامئني، كما موسى الصدر، استغلوه وظفوه. هو مات أو قتل، والصواب أنه قتل سنة 1977 قبل سنتين من الثورة الإيرانية الخمينية. فهذا الرجل وظف بعد حياته لأمر، وفي حياته حورب من جهات متعددة. يمكن أن نستطلع من أعداؤه من خلال قراءة أفكاره، ولكن من الصعب جدا أن نصل إلى قول حاسم فيه. لكن مما لا شك فيه أولا أن الملال قد حاربه، وهذا ما يحاول أن يتكلم عنه المترجمون له باستحياء. وهذا مثلا إبراهيم الدسوقي شتى، ومن ترجم كتابه، على الرغم أنني وجدت أن هذه الترجمة التي قالها إبراهيم الدسوقي شتى قد سرقت من جهات متعددة، يعني حتى موقع حزب اللات اللبناني تحت الموقع مقاومة وجدت قد نقل، عجيب يعني، قد نقل ترجمة علي شريعتي كاملة من هذا الكتاب. يعني أردت أن أعرف ماذا يقولون عنه هؤلاء الذين يدعون الثورية، كون علي شريعتي ولا شك أنه ثوري شيعي، ثوري شيعي. مقدار التزام الرجل بالتشيع سنتكلم عنه باختصار، لكن أصلا نقول أنه وظف بعد وفاته، حيث زعم بعضهم سواء الخميني سواء خامئني سواء كان غيره أنه من مفجري الثورة الإيرانية، وهذا طبعا غير صحيح إلا على نسق ما، وهو أن هناك جماعة من الإيرانيين كان لهم شيء من الاستنارة في عدم الغوص والتبني والإيمان والاعتقاد بالمذهب الشيعي، لكنهم نشأوا شيعة، فكانوا يرفعون الشعار رفعا اجتماعيا مثل مهدي بازركان الذي يمدحه على شريعته. فهذا الرجل كما يقول هو أن الملالي قد ضحكوا عليه وعلى أمثاله ممن قاد الثورة على الحقيقة الاجتماعية، أن يعني الملالي ركبوا هؤلاء التقنقراط بين قوسين، وركبوا المفكرين المستنيرين، حتى ركبوا حزب تودة اليساري، وركبوا غيرهم، حزب تودة اليساري الشيوعي المشهور، وركبوا كذلك ما يسمى الآن مجاهدي خلق. ومجاهدي خلق البعض يراهم هم الدينامو الحقيقي للثورة الإيرانية وتجيش الشعب من أجل الانقلاب على الشاه. فهؤلاء عندهم طبعا قواعد إسلامية عامة مع بناء يساري، ربما تغيروا ولكن هذا هو أساس انطلاقهم، في أنهم يرون الإسلام الاشتراكي بين قوسين. فالبعض يرى بأن الذي المحرك الرئيسي هم هؤلاء جاهدي خلق، وإنما الملالي كالخميني مثلا استطاع أن يمتطي هؤلاء لينفذ إلى مراده، حيث صدم الجميع بعد ذلك أنه يكذب عليهم وأنه اتخذهم مطايا واتخذهم وسيلة من أجل تجيش الشعب، ثم انقلب عليهم. الكل بعد ذلك نفر منه وخرج، حتى بازركان خرج منه، وكذلك الصدر الذي الآن ما أدري مات أو حي رجع إلى فرنسا، وكذلك حزب وجماعة مجاهدي خط كذلك انقلبت عليهم، لأنهم رأوا الخميني سرق كل أحلامهم في إنتاج ثورة اجتماعية تغير الواقع، وقلبها إلى ثورة ملالي، ثورة عقيمة تتحدث عن المذهب، حيث تبنت الثورة شعار المذهب فقط، ليس الإسلام، ولكنها تبنت المذهب الجعفر الاثنى عشري كما يسمونه، أي الرافضي. وكذلك كان يعتقد هؤلاء كلهم بأن الواجب أن يعود الملالي إلى مدارسهم، إلى حوزاتهم العلمية، وأن يقوم التقنقراط الذين غير المسيسين بقيادة البناء في داخل إيران على أساس الديمقراطية كما يقولون، على أساس البناء العام دون تسلط جهة على جهة. لكن خميني قضمهم بعد أن امتطاهم، قضمهم جميعا، وكما مدح للأسف راشد الغنوشي مدح الخميني فيما ذمه أهله عليه. غنوشي يمدح الخميني بأنه استطاع أن يضع الجميع تحت إبطه، هذه أظن هذه عبارته. فإنه يعني هذا الإمام الذي هو يريد أن يقول قد وظف، هو هذا قصد الرجل النوشي، أن الخميني هذا الإمام عنده قد استطاع أن يوظف جميع القوى والأحزاب المعارضة من أجل الوصول إلى تغيير، ولكن لم يتابع الكلام كما قاله هؤلاء الذين وظفوا بحيث انقلب عليهم. كيف يصبح هؤلاء الملالي الغلاة، الملالي المتخلفين، كيف يصبحهم القادة فيسرقوا الثورة من هؤلاء الفاعلين؟ هذه رؤيتهم جميعا، بأن الخميني سرق أحلامهم، سرق أفكارهم وكذب عليهم. بازركان يصر على أن قبل وفاته على أن الخميني كذب عليهم، ويقول لم أتصور أن يكون ملا بعمامة سوداء أو بعمامة رجل دين أن يكذب، هذه صدمته. طبعا هنا عندنا كتاب سنأتي عليه إن شاء الله سنناقشه، يتحدث عن الثورة كما سماها صاحبها موسى الموسوي، سماها الثورة البائسة، وهو من أفضل الكتب التي تحدثت عن الثورة من داخلها، الثورة البائسة لموسى الموسوي، مع كتابيه الآخرين، كتاب الشيعة والتصحيح، وكل واحد سنجعل إن شاء الله إما درس أو درسين، مع كتاب يا شيعة العالم استيقظوا. لأني أعتقد أن كما قلت للأستاذ الشيخ ابن متصل البلوشي أن شعار يا شيعة العالم استيقظوا يصلح أن يكون يا مسلمي العالم يا مسلمي العالم استيقظوا. هو شعار لكل المسلمين بأن يستيقظوا حقيقة، يعني فيه كلام مهم ورائع وجيد، ويصلح أن يكون منفستو لحركة ما في طرحه. طبعا أنا أجرؤ على هذا الكلام لأن حتى المدرسة السلفية تبنت كتب موسى الموسوي، كونه حطم الأسس الفقهية والعقدية عند التشيع في كتابه الشيعة والتصحيح، حتى صار سلفيا أكثر من السلفيين أنفسهم في كتابه هذا، فهو ممدوح وكتبه هم الذين قاموا على نشرها وطبعها وتوزيعها. ولكن الحديث عن علي شريعته لا يوجد، ولك سيوجد بعض الجهلة وبعض الخصوم من يقول ها هم يمدحون رجلا شيعيا. الصحيح علي شريعته وظف، وزعموا أن الثورة قد انطلقت من أفكاره كما يقول خميني في بعض خطبه، وكما يقول الخميني في إحدى محاضراته، خميني كما يقول الخميني في إحدى محاضراته، ويقولها غيرهم حتى أحمد الخميني ابن الخميني كذلك قالها يزعمون. وأنا أعتقد هذا توظيف رخيص، كما وظفوا سيد، يعني كان يقول بعضهم كما كانوا يشيعون أن الثورة الإيرانية انطلقت من أفكار سيد قطب، يعني تعرفون الشيعة يوزعوا لمن تريد، إذا جاءهم الإخوان قالوا نحن صناعتكم، إذا جاءهم المفكرون قال نحن صناعتكم، وهكذا هم في النهاية يقضمون الكعكة حتى ابتلعوها تامة. يعني الآن الذي يتحرك سياسيا وقياديا وإداريا في إيران هم الملالي، وحين يضعون أشخاص كما وضعوا هذا ما اسمه رئيس الوزراء السابق جاد أحمد نجاد يعني يضعونه فقط العوبة هكذا يمارسوا عليه، وإلا فالباقي كلهم ملالي ويلعبون الأدوار توزيع ما بين إصلاحيين وبين محافظين. هذه قضية يعني نتركها لأهلها، ولكنها بين لكل من تابع علي شريعتي لا يوجد عنده شيء من التشيع في كتبه. وأنا قرأت بعض كتبه التي ترجمت مثل هذا الكتاب وكتاب فاطمة هي فاطمة، وكذلك كلامه عن بين أظن الوعي والاستحمار هكذا، وعامة كتبه هي محاضرات للذكر. علي شريعتي كتبه هي تفريغ لمحاضرات كان يقول، فتفرغ أو أنها تكتب فيلقيها على أتباعه وعلى مستمعيه كمحاضرة، وثم بعد ذلك تجمع في داخل الكتاب. حتى هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو العودة إلى الذات، هو مجموعة عن محاضرتين له، العودة إلى الذات والكلام عن المفكر، هذا هو خلاصة ما يدعو إليه فيه. فعلي شريعتي لم يبقى منه للتشيع إلى الاستشهاد، وهذه نقطة من أخطائه ومن عوامل انتشاره في جانب. كيف من أخطائه؟ هو انطلق بتفعيل دور المفكر، كما كان متأثرا بالمدرسة الفكرية التي عاش فيها، كون علي شريعتي درس علم الاجتماع وكانت رسالته الدكتوراه عن علم الاجتماع الديني، فإذا هو يؤمن بالدين بلا شك، أنه كان يعني معتقدا بالإسلام في كما يسميه في محاضرة له الإسلام النبوي أو الإسلام الحسيني أو الإسلام الفاطمي أو الإسلام يعني أو الإسلام يعني الشيعة قبل انحرافها، ويسمي ما يقابلها من الانحراف بالإسلام الصفوي. والحق أنا بلا شك أن الصفوية أن الدولة الصفوية زادت وملأت ومش أغنت بقوسين، أغنت بالمفهوم اللغوي، أغنت التشيع بكل أبعاده المنحرفة، يعني أوصلته إلى قمة الانحراف قمة الغلو، حتى قال سيدهم ما كان غلوا عند أئمتنا صار ضرورية من ضروريات مذهبنا. هذا الذي صنعه هو التشيع الصفوي، والصفويين هم الأول من أنشأ هذه قضية الضرب أخذا من المسيحيين الأرثوذكس في روسيا اللي هي قضية التطنيب والضرب والإيذاء وضرب السكاكين والكذا، هذه كلها دخيلة من الزمن الصفوي. والكثير من العقائد التي قالوا هي من التصوف، من التشيع الصفوي. فعلى شريعتي هذه، هنا المدخل الذي نريد أن نقوله، على شريعتي الشيعة عنده هي فقط هي توظيف، باعتباره عالم اجتماع يريد أن يوظف الدين. هل يؤمن بالدين؟ نعم هو يؤمن بالدين، ليس على طريقة المفكرين الإسلاميين المعاصرين كما تحدثنا عن أركون مثلا في درس فائت، أو كما يتحدث عنه لويس عوض، أو كما يتحدث عنه حسن حنفي. لا يعتقدون في الدين، ولكن يعتقدونه ضرورة مهمة للحياة، موجودة لا يمكن الاستغناء عنها. فيجب علينا، ليش؟ لأن المجتمعات لم ترقى إلى درجة الفكر المستنير، وعامة الناس عوام، ولا يمكن صناعة الثورة والتغيير إلا من خلال استغلال دبابة العوام، والعوام المحرك الحقيقي لهم الدين. فبالتالي الدين هو الذي ينبغي أن يوظف اجتماعيا للتغيير. هكذا هم يقولون. هل يؤمنوا بالدين؟ يقولون لا، الدين ليس مهم البحث عن صوابه وصحته، على طريقة الوجوديين. الوجودية إما أن تكون مؤمنة باعتبار أنها تؤمن أن الله موجود وبعد ذلك تخلى عن الوجود، وإما أن تقول بأن الله غير موجود، كما هي الشيء كما يسمى الوجودية الملحدة. نحن أمام نفس حاجة، نفس قضية المفكر المستنير المسلم. هناك من لا يريد أن يبحث قضية الدين في حق الدين، هل هو صح ولا غلط، يقول لك لا، في النهاية هو رقم اجتماعي موجود فلا يجوز أن نلغيه. وفي ناس يقولوا لا، الدين صحيح ولكن علينا أن نستغله. علي شريعة من هذا النوع، من هذا النوع، هو يؤمن بالدين، هو يدافع عن الدين دفاعا صحيحا، وحاول أن ماذا من ذكائه، حاول أن يستغل الوجود الديني حتى في مؤسساته من أجل توصيله للأفكار. يعني علي شريعة راح أنشأ ما يسمى الحسينية الإرشادية، الحسينية، شو حسينية، هذه لم ينتبه لها الكثير. لما رجع إلى إيران بعد أن كتب الدكتوراه ورجع إلى إيران، أنشأ حسينية، بالرغم أن فكرة الحسينية هي فكرة باطلة، هي فكرة ضالة، مثل الزاوية الصوفية. يعني هذه الحسينية والزاوية الصوفية في الحقيقة هي هدم لرسالة المسجد، وهي توظيف مذهبي أو توظيف مذهبي أو لنقل عقدي، على الشيعية المذهبية والصوفية العقدية، توظيف لها من أجل خدمة المؤسسة. فهي سيئة هذه، ومع ذلك هو انظر لم يناقش هذه القضية من أجل أن يهدمها، الأصل أن يعود عليها بالإبطال، أن يعود على فكرة الحسينية بالإبطال، وأن يرى وأن يعالج الحسينية باعتبارها فسادا في داخل المذهب الشيعي، ويتمثل التشيع الصفوي مقابل التشيع الإسلامي، أو التشيع كما يقول، نحن نقول التشيع الإسلامي على طريقته. يعني لا نريد أن نظهر أفكارنا نحن، وإنما نتكلم عن معالجات. فكان ينبغي له أن يتكلم عن حسينية باعتبارها مظهر مظاهر السوء، وأن يعيد الفعالية للمسجد. لكن انظر، هو باعتباره عالم اجتماع لم يأتي إلى مقررات المجتمع ولا إلى تصورات المجتمع من أجل أن يهدمها، ولكن جاء إلى ما بناه المجتمع نفسه واستغله. إذن هو يؤمن بتوظيف الدين. وفي كتابه الأول في الواعي على العودة إلى الذات، أو الواعي على الذات كما يصح أن يسمى كتابه كذلك، أنه يريد أن يقول كلنا باعتبارنا مفكرين يجب أن نكون في صيد واحد، حتى لو اختلفت المنطلقات، على أساس وحدة المسؤولية. وهذا انحراف كبير، هذا انحراف كبير وقع في علي الشريعة، وقع فيه بعض المفكرين المسلمين، يعني وقعوا فيه. إنه أنا أريد أن، وقع في مالك بن نبي، ولم يريدوا أن يعيدوا انطلاق الأمة من أساس التدين، إنما أرادوا أن يعيدوا توظيف الأفكار من أجل إصلاح المجتمع، ولم يعودوا إلى الدين باعتباره هو الذي ينشئ المجتمع، ولا يصلحه، ينشئ المجتمع. وبالتالي ينبغي أن نعود على الدين فأن نصلح ما فيه من أخطاء من أجل أن يعود إلى الدين كما هو، كما أنزله الله، ليس باعتباره وظيفة وليس باستغلال ما فيه. يعني ما الذي جعل الحركات الصوفية تمشي خطوة في الحركة كما مشى المفكرون تماما؟ يعني لما تريد أن تعرف المفكرون المستنيرون ماذا حققوا، قارنهم بالصوفية. الصوفية مشت ضد الاستعمار وقاتلت، لكنها لم تواصل الرسالة، والسبب وجود التعوق، وجود الفساد في داخلها، في فهمها للدين نفسه. يعني صحيح ممكن السبب يأتي أحد ويجعل أن السبب فسبب الهزيمة عسكري، مثل عمر المختار مثلا، يقول أن عمر المختار وهو صوفي سنوسي، أن سبب الهزيمة كان عسكريا وليس بسبب الأفكار التي يحملها. ويمكن كذلك أن يقول قائل بأن حركة المهدي ضد الإنجليز ومقتله للجنرال جوردن كان بسبب العسكرية، القدرة العسكرية الهائلة لدى الخصم، لدى المستعمر، ضد هذه الطوائف. لكن كذلك كان هناك ثمة تعوق داخلي في هذه الحركات، وهذا التعوق الداخلي سببه عدم قيام هؤلاء بتصحيح الدين، بتصحيح الدين. وعلي شريعة من هؤلاء يعني لم يوجه اهتمامه إلا لمسات خفيفة من أجل إصلاح الدين، وليس من وجهة معالجة الأفكار نفسها، ولكن من بمعالجة الظواهر المتعلقة بها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو لما يتحدث عن الشيخ النجم، وهنا هذا رجل يعني ذكي، علي شريعة بلا شك أنه رجل ذكي وذكي جدا، يعني لو أردت أن تقول أنه من أذكياء هذا العصر لأصبت في هذا. هو في الحقيقة بتكلم عن قضايا وظواهر ما زلنا نعيشها، يعني بتكلم عن عولمة الثقافة. عجيب هذا، عولمة الثقافة كانت هذه العبارة أو هذا الموضوع يعني موجود بعدم الظهور وعدم البيان، لكن هو أظهره وبينه، وأن عولمة الثقافة إحدى جرائم المستعمر. الكلام عن الشيخ النجم، إحنا هذه ما كناش نسمعها، نسمعها معاصرين نسمعها اليوم. الشيخ النجم صنعة فلان بيجي بتكلم كإيش، بتكلم كممثل كمغني، فالناس يذهبون إليه من أجل أن يسمعوا له للمتعة وليس للالتزام، يذهبون إليه من أجل المتعة. كلام جميل حلو، بنروع المحاضرة، بننظف أنفسنا في هذه المحاضرة، بنسمع أفكار جميلة، بدغدغة مثل مسرحية، ومثل ممثل، مثل مغني، فنخرج من غير التزام. هذا هو يتحدث عن هذه الظاهرة. الشيخ النجم يتحدث عن رجال الدين ودورهم في شرعنة الانحراف، هو عدو للمشايخ في هذا الباب. فحين يتحدث هنا الموضوع، حين يتحدث عن التشيع الصفوي، يتحدث عنه باعتباره ظاهرة منتكسة إلى الداخل على طريقة الصوفية وعلى طريقة استغلال المستعمر والطاغوت والمستبد لها والمستثمر لقدرات الأمة لها، لكن لا يعود إلى الأفكار نفسها، لا يعود إلى التشيع نفسه. حتى هذه الكمية من المعارضة السطحية له للتشيع لم تجعله بريئا من التهمة، وبالتالي تحالف، هنا نقطة فقط ضعها ومهمة، تحالف ضد علي شريعتي، تحالف ضده الشاه الذي بلا شك كان يرى أن علي شريعته ودعوته الثورية والانقلابية والتغييرية وإلى آخره كان يراه خصما، وبالتالي سجنه ثم نفاه إلى باريس وهناك مات. لكن مما يكذب كل من تكلم اليوم عن علي شريعته، حتى الذين زعموا أنه منهم أو أنه فجر ثورتهم، لا يذكرون أن علي شريعته تحالف خصومه الملالي مع الشيعة ضده، وأن قبول المجتمع لنبذه كان بسبب تحالف الملالي. تحالف الملالي، الملالي هم الذين ناصبوه العداء وحاربوه وجعلوا منه يعني هدفا لسهامهم وضربهم، واتهم وبالتالي اتهم بالوهابية، اتهم بأنه سني، اتهم أنه عميل، اتهم أنه اخترق، يريد اختراق المذهب وأنه تدين المذهب، إلى غير ذلك من الاتهامات التي أنشئت. وبالتالي للأسف الذين يتكلمون عنه يتكلمون عن ثوريته ولا يتكلمون عن خصومه، لأن البحث من النقطة، لأن بحث خصوم علي شريعته سيؤدي إلى توجيه التهمة إلى أمثال الخميني الذي زعم أنه يعني منهم. وأنا أقول يعني دائما بأن استغلال علي شريعته لاسمه بعد الثورة هو من الأكاذيب، هو من الأكاذيب. والملالي في الحقيقة، الملالي ثبت أنهم صحيح جهل في كل شيء، صحيح أنهم في فهمهم للسنن في من استهزائه على شريعته بالمشايخ، قال في كان عندنا شيخ ذكر اسمه ملا من ملالي كان يقول لنا ونحن صغار، يقول يعني مما يدل على اعتناء الله بنا وعلى خصوصيتنا في الوجود وعلى دور المذهب في رفعتنا في العالم، أن الله سخر لنا الكفار يذهبون إلى المناجم يتعبون يموتون فيصنعون لنا السيارات ويقدمون لنا السيارات في داخل مغلفات منمنمة جميلة إهداء لنا، يعني الله سخرهم لنا. فهو يتكلم على الغباء، يعني كما ترى الغباء هذا كما يفعله بعض المشايخ، يعني كما يجي يقولك نحن يأتوا إلينا يقول فلان وصل إلى القمر، نحن نصل إلى رب القمر، هو نوع من أنواع المخدرات هذا، وبيحشش بس تحشيش إيش فكري هو أفيون فكري من هذا الكلام، هو يعطى نوع من أنواع التخدير، وهذا اللي سمى على شريعة الاستحمار. وفي كتابي هذا يقول داؤنا الاستحمار ثم الاستحمار، في كتاب آخر يقول لا يقول هذا، ولكن يقول داؤنا في الاستحمار والاستبداد والاستثمار وكذا، يعني الاستثمار يعني استثمار القدرات، يعني هذا مرضنا. ف أما ثبت أن الملالي يعني من الخبث والشيطنة بحيث استطاعت هذه الشيطنة المشيخية في ملالي إيران أن يضحكوا على المفكرين، يضحكوا على السياسيين. بزر كان سياسي قديم عتيق، الصدر السياسي قديم عتيق، هو وهكذا، ولكن كلهم تطوم المشايخ، أخذوا لما وصلوا إلى البحر وأخذوا القيادة ووضعوا في السجون وقتلوا وضربوا وراحوا وانتهوا. ما يدل على أن هؤلاء الملالي بالفعل يعني تجار وأذكياء ذكاء. والآن انظر إلى صراعهم، لو افترضنا وأنا يعني أقول فيه جزء من الحقيقة، انظر إلى رعايتهم لقضية الحرب السياسية بينهم وبين خصومهم، إدارتهم للخصومة، إدارتهم. تصور الملف النووي كم سنة له؟ 10 سنوات، أكثر 10 سنوات يديرونه بذكاء، دل على أنه كيف بيلعبوا لعبة الإصلاحيين والمحافظين، يعني لا يشبههم في هذا إلا اليهود، لا يشبههم في هذا إلا اليهود في ذكائهم، ذكائهم الشيطاني طبعا وخبثهم. القصد بأن علي شريعته هل بقي شيعيا؟ هو لا يبحث هذه القضية لأنه ليس عالم دين، ليس مثل موسى الموسوي، هذاك رجل ملة النهاية وصل لدرجة من القناعة أن هذه الممارسات العقدية الشيعية والممارسات التعبدية الشيعية النسكية هي الممارسات المشيخية مثل أخذ الخمس مثل المتعة إلى آخره، هي قضايا دخيلة على الدين الإسلامي، دخيلة على الدين الإسلامي بكل مذاهبه، عبادة القبور دخيلة على الإسلام سواء كان إسلام شيعي أو إسلام سنية. ولكن الدكتور أشرت في كل كتبه لا يمس هذه القضايا، وإنما أتى إلى التشيع كما هو في بلده فأثبته، ولكنه أراد أن يقول بأننا يجب أن نفعل هذا الدين تفعيلا يؤدي إلى تحملنا للمسؤولية من أجل بناء أوطاننا والوقوف ضد الاستعمار. هذا خلاصة يعني. فلا ينبغي لأحد أن يقول هو شيعي خرى يعني هو مفكر، لا يعني هذه الأمور، يعني لا يعني الكثير من الأمور. واتيانه للتشيع باعتباره مادة من مواد المجتمع الذي عاشه لتفعيله من أجل تحقيق التقدم والرقي ومصارعة الأفكار الدخيلة التي انتبه لها علي شريعته. خلاصة هذه الفكرة عند علي شريعته تلتقي مع كلمة توتو. توتو هو القسيس الجنوب أفريقي، اسمه فيه الجنوب أفريقي الذي كان معارض للفصل العنصري، بالرغم أنه قذر يعني في عدائه للإسلام وفي تعصبه للنصرانية، وعلى الرغم أنه قال كلمته في مذكراته توتو، أخذ بعدين جائزة نوبل للسلام وكذا، يقول بأن الغربي جاء إلينا، من هنا تأتي كلمة العودة إلى الذات، الغربي جاء إلينا، طبعا هذا كلام على شريعتي قبل توتو، يقول توتو الغربي جاء إلينا بالإنجيل فأعطانا الإنجيل وأخذ منا الأرض، أعطانا الإنجيل جعلنا نصارى ولكن أخذ منا الأرض، أخذ منا يعني الثروات، أخذ منا حريتنا، أخذ منا بلادنا وأعطانا الإنجيل. هذه كان يدرك على شريعته بأن الأفكار الغربية المتمثلة بأدنى صورها وأعلى صورها، أدنى صورها حتى اللباس، لمجرد أنك أنت تلبس لباس الغربي، تلبس لباس الثقافة الغربي، فقد صرت خادما له وخادما لمشروعه. الأفكار عند شريعتي هي خادم للمشروع، وهو يريد أن يقول فلنجعل مناهجنا وديننا وواقعنا خادما لنا في مشروعنا ضد الخصم. واضح الكلام. يقول كما أن الغرب هو يتكلم، يقول يعني الغرب ليس لا يعني بل يمنع الأفكار الجميلة أن تنتشر فيه، ولكنه في النهاية يستخدم ثقافته من أجل الاستعلاء على الآخر من أجل غلبته. فلنستخدم نحن أفكارنا الذاتية من أجل الوقوف أمام الخصم وتحقيق استقلالنا. ومن هنا هو يمدح كثيرا، وصديق ممكن ما بعرفه الإخوة، لكنه مشهور في وقت من أوقات، فرانس فانون، صاحب كتاب المعذبون في الأرض. هذا الرجل صحيح تجنس بالجنسية الفرنسية، وهو من إحدى جزر المستعمرة للفرنسيين، وكان يعيش في فرنسا، وذهب إلى الجزائر ورأى هناك ماذا يفعل المستعمرون الفرنسيون في الجزائر وكذا، وألف كتابه الشهير المعذبون في الأرض، وكان له دور في فضح الممارسات الاستعمارية في هذا. فهو يقول بأننا كلنا معنيون بهذا العودة إلى الذات. إيش معنى العودة إلى الذات؟ أي أننا علينا أن نبني أنفسنا بناء ذاتيا من خلال قيمنا. لي هنا هو لا يريد أن يبحث أن قيمنا خير من قيمهم كما يريد الدين أن يطرح نفسه. قضية الدين، وذاك هو يستخدم يقول لك ما في شيء اسمه إلحاد، في ملحدين، ما في شيء اسمه الدين، اسمه متدينون. وهذه يعني هذا هنا يأتي الخطأ الأكبر الذي يرتكز عليه أمثال علي شريعتي والمفكرون، أنهم ينظرون للدين أنه نافع، وبعضهم يؤمن به وبعضهم لا يؤمن به على ما قسمنا من التقسيمات. فإذا هو يعني يأتي ويقول علينا أن نعود إلى الذات، علينا أن نبني أنفسنا من خلال قيمنا وثقافتنا ومن خلال أفكارنا ومن خلال مناهجنا من أجل صناعة الأمة التي تجابه الغرب. ولأي درجة؟ هو في هذا المتطرف مثلنا، يعني متطرف سلفي مثلنا، يعني لا يقبل من الغرب شيئا. علي شريعتي من هنا هذه تحسب له أنه سلفي في هذه النقطة، وأنه لا يقبل ما يسمى باشتراك. إذا على طريقة مرة سووا مؤتمر في بريطانيا من أجل الإسلام والعصرنة، فرفعوا صورة مسجد وصورة دولاب، دولاب يعني. فالدولاب لن يأتي من الغرب، المسجد بيجي عندنا في اتحاد الروحانية مع المادية للصناعة، وهذه طريقة موجودة يوم بها الكثير من المفكرين، بأننا بحاجة للغرب ليصنع لنا ماديتنا، وبحاجة إلى الشرق من أجل أن نصنع خصوصيتنا، أن نصنع خصوصيتنا. واضح؟ هو يقول هذا لا يفر على شريعتي، هذا رفض مطلق. وذلك هو يقول خلي الغرب خيره إله وشره إله ما بدنا إياه، ويمدح إلى درجة، أنا بضعها من أجل أن أبين فقط، إلى درجة التطرف في إنكار الغرب. الغرب هو حالة استعمارية مطلقة يجب علينا أن ننبذها وأن نتركها. بيتكلم عن قضية المؤسسة، المؤسسة الغربية. طبعا هو له صداقات، هو معجب بجان بول سارتر باعتباري وجوديا، بمدحه وترجم له بعض الكتب يعني، وبعض الرسائل مثل قضية رسالة المثقف لأنها تخدمه. أنا قلت في درس فائت بأن مشكلة المثقف وفاعلية الوجود شغلت الكثير، شغلت ماركس، شغلت جان بول سارتر، شغلت إدوارد سعيد، وتكلمت عنها بما، وكذلك شغلت الشيخ شاكر كمان نفس الشيء. إذن هذه خلاصة ما يريده، ما الذي يريده في كل استخدام لأدواته. وكلمة استخدام لأدواته على شريعته واضح جدا أن أدواته المعرفية هائلة جدا، لكنها ليست في الدين. أن الأدوات المعرفية لدي كونه عالم اجتماع، وأنت تعرف عالم الاجتماع هو عالم جمع، دراسة المجتمع بدك تقرأ تاريخه، بدك تقرأ المؤثرات فيه، بدك تقرأ اقتصاديته، بدك تقرأ دينه، بدك تقرأ لغته، بدك تقرأ تركيبته الاجتماعية. فهو يتحدث عن قضية، هو دراسته الجامعية تعلقت بعلم الاجتماع الديني، يعني أثر الدين في علم الاجتماع، فعالية الدين في في في في في في المجتمعات، في تثويرها. ولذلك الذي يقرأ على شريعته دائما بحاجة إلى قاموس يلاحقه، أن يبقى معه قاموس وراءه من أجل أن يفسر له. عندما يتحدث عن سارتر، فرانس فانون، عندما يتحدث عن بعض، عن ديشتل البرجوازي وماذا يقول، عندما يتحدث عن أسماء خطيرة ويتحدث كذلك عن مصلحين إيرانيين، يتحدث عن عمر الخيام، يتحدث عن جلال الدين مولانا كما يقولون، عن وحدة الوجود جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية إلى آخر، يتحدث عن جمال الدين الرومي، بتحدث عن بازرقان، بتحدث وهكذا. فهو يحمل كما هائلا من المعرفة الثقافية ليخدم فكرته، وهذه خصوصية له، خصوصية له. أنا أعتقد يعني لو أردت مرة بيني وبين نفسي أقول من يشبه فينا، وجدت أن طريقته في قضية الطرح مع التميز عند الآخر، وهو الأستاذ محمد قطب، هو يقارن بمحمد قطب في دراسته، في طريقة طرحه، في طريقة توصيفه للظواهر الصغيرة من أجل تعميمها، وهو ما يسمى قياس التمثيل، يعني التمثيل من أجل أن يدلنا على الشمول. فهو يشبهه في هذا، في هذا المعرفة الهائلة التي يوظفها لأفكاره، وهذه طريقة جميلة جدا أنا أحض طلبة العلم عليها، لأن مرات هذه مرات الفكرة ذاتها لا تعني شيئا، وإذا دققت فيها فهي لا قيمة لها. أين يأتي الجمال؟ الجمال في الأطراف التي تشرح. يقول ناصر الدين الأسد عن كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، يقول إن طه حسين يستخدم الأدوات التي تبهرك دون ويتعميك عن رؤية قوة هذه الأدلة بسبب صناعة الفكرة. قال لو أزلنا هذه البهارج، يعني رجل عنده صوت عالي مثلا، افترضنا صوت عالي، فصوت العالي يجعلك مقتنع دون أن تناقش الفكرة، شيك؟ فنفس الشيء يقول لو أزلنا هذه البهارج والجمال العرض والأفكار، جمال العرض وجمال العبارة والتسويقات والمؤثرات غير الموضوعية، الأخرى المحيطة بها، فإنه لو جردنا هذه كتابه وأعود لكلمات ناصر الأسد، لو جردنا الكتاب عن هذه المؤثرات لما اقتنع بها طالب علم في التوجيه ولا شيء. ولكن ما أين أنت؟ ما يهمك الجمال، الجمال الذي يدور حولها. وهذا حقيقة هنا يأتي دور الثقافة العامة المتسعة التي تخدم الفكرة وتجعل الآخر يستفيد حتى لو لم يقتنع. في النهاية وجد مادة أنت تطرحها، وعلى شريعتي في هذا أستاذ حقيقة، يعني تجد خاصة هذا الكتاب هو أفضل كتاب له وأوسع كتاب له، وإن كان حتى ألف قصة ومسرحية، فهذا كتاب يدل على هذا الاتساع الهائل في قراءته لتاريخ الفلاسفة عنده وتاريخ الشعراء، قراءته للفكر الغربي وهو متبحر فيه، وحتى في كتابه هذا ناقش ما يسمى الأيديولوجية الماركسية، يعني حاول يجرد الماركسيين من فهمهم للماركسية، وبلا شك أنه استخدم أسلوب الالتواء، يعني هنا برا أن الفلسفة الماركسية هي أيديولوجية، لأنه لما يصل لدرجة أن يجعل ارتباطها بالتاريخ وحركة التاريخ والحتمية التاريخية، لم تعد مجرد رؤى واستنتاج، وصارت شيء مرسوم حتمي أنت تملكه. لكن يعني هذه المناقشة في آخر الكتاب على شريعتي، وهو مناقشة ممتازة أنصح بقراءتها، حين يناقش الماركسية في أنها في يناقش الماركسيين، يقول لا يوجد شيء اسمه أيديولوجية ماركسية، لا يوجد، والذين صنعوها، وكانه يريد أن يقول صنعت من أجل المؤسسة، من أجل الحزب، من أجل خدمة الحزب والمؤسسة التي تبنت الماركسية، هذا شيء معروف. طيب الأمر الذي يهمنا كذلك في قضية علي شريعتي أنه أن فهمه لدراسة الظواهر الكبيرة التي يعيشها فيها شيء من الغبش، وهذه يقع فيها أمثاله ممن فقدوا معايير الحكم القرآني على الحوادث، هذه قضية أرجو أن نعتني بها قليلا، لأن نحن بحاجة إليها، هذه نحن بحاجة إليها. اليوم ربما يكون الكلام مختصر كثيرا، لأن هذا الكتاب من الصعب أن كل صفحة فيه أفكار، كل صفحة فيه أفكار متعددة، فمن الصعب أني أنا أحاول أن أجمع لصعوبتي لكثرتي وتشتت الأفكار. لو أردت أن تقول ما في الكتاب أقول لك متحدث عن العودة إلى الذات كما شرحت، ومتحدث عن المفكر الملتزم بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن دينه، عن إلحاده، إلى ما يريده في الكتاب، خلاصة ما فيه، لكن الكتاب ليس كذلك فقط. علي شريعتي مثل تماما نفس الخطأ الذي وقع فيه مالك بن نبي. احنا قلنا وان كان لم ناتي بعد لمناقشة مالك بن نبي في كتاب خاص له، لكن لما قرأنا كتاب الفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة رأينا نقده، وان كان لم يكن لأنه هو الكتاب ليس لهذا، وانما هو ينشئ علامات، كتاب الفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة أستاذ غازي ينشئ علامات في بيان الانحراف. لما رأينا وهكذا نجد حتى بعض المسلمين يعني في قراءتهم للواقعة، وهذا احنا وجدناه عن جماعتنا لما صدام دخل الكويت، وظنوا أن بداية النهضة وبداية التغير وبداية حركة الإسلام نحو الإصلاح ونحو التغيير بدأ بصدام، وسيأتي غيره كما نرى الآن في أردوغان، كما يقول البعض الآن في أردوغان، هي نفس القضية. هو علي شريعتي يرى كما رأى مالك بن نبي لما قرأ ظاهرة باندونغ اللي هي إيش اسمها، اللي هي حركة عدم الانحياز اللي أنشأها عبد الناصر وتيتو، مش توتو القسيس الجنوب الأفريقي تيتو رئيس تشيكوسلوفاكي ونهرو، هؤلاء أنشأوا حركة الانحياز، فجاء مسكين منبهرا مالك بن نبي وعدها أنها المشروع الإسلامي العظيم الذي سيجعل هناك قطبا ثالثا يعادل يعادل القطبين الموجودين على الواقع، القطب الرأسمالي القطب الشيوعي، وحركة الإسلام ستبدأ من هنا والانطلاق والثورة وكذا. وبدأ يدرس بعض الظواهر البسيطة في قضية التصنيع وبناء السد العالي، ونفس قضية علي شريعتي لما حصلت الثورة الجزائرية وحصل الاستقلال، وبدأ يبشر أنه هنا من هنا نبدأ، انبهر بها. وحركة التحرر في الأمريكا الجنوبية، الاستقلال والثورة في الأمريكا الجنوبية، ومن هنا ستنتهي عصور الإمبريالية وإلى آخره وهكذا. ولكن نحن لما نفس الشيء وصلنا إلى نعتقد أن صدام سيحقق، ومرة من مرات اعتقد الناس عبد الناصر، بعض المسلمين اعتقدوا أن عبد الناصر سيحقق وهكذا. وهذه كلها منشأها عدم وجود الحكم القرآني لهذا الحدث. وأنا لا بأس، يعني من حقي أني أنا أستغل هذه الفكرة لشرح فكرة كما رأى بعض المسلمين والمشايخ، بعض المشايخ الذين ظنوا أن القفز إلى المسرح جاء دوره لهم في قضية مثلا الخلافة. نفس القضية أن الناس لقوة الاندفاع الأولى تحقق الانبهار وتسرق الأضواء والأنظار والأعين، بحيث المفكر يحاول أن يجعل أفكاره العظيمة مختزلة في داخل هذه التجربة لتحقق الانطلاق لهذه الأمة. واضح الكلام؟ من أين ينشأ الخطأ هذا؟ لماذا تتكرر هذه الصورة وستتكرر؟ كما رأينا، يعني كانت الصورة قومية، كانت الصورة إنسانية، مثلا بارك النبي حكمها بها حكما إنسانيا، ما ضرش للدين. لما حكم على مؤتمر باندونغ والفكرة الإثرو آسيوية ما حكم بالدين، فحكم باعتبار إنساني وأنها حركة إنسانية إلى آخره. نفس الشيء على شريعتي لما نظر إلى ثورات أمريكا الجنوبية، في نقطة ذكرونا فيها مهمة، لأنه مهمة في قضية فهمنا لخصومنا للأسف، يعني هذه نقطة ثانية خلينا نحطها في الباب. أولا أن جهل هؤلاء أن خطأ، استغفر الله، لا أريد أن خطأ هؤلاء مبناه على عدم القراءة القرآنية لهذه الظواهر. والقراءة القرآنية تعيد المسألة إلى بناء الدين، والدين الصحيح وليس الدين النافع. وأن حركة الإيمان بوعي وعلم وسنة، يعني لا يكفي. أعجبني هنا فكرة، كلام كثير أعجبني علي شريعتي في إعطائه ما هو دور المثقف. لما أراد أن يشرح دور المثقف قال هو دوره أن يصنع آليات تحريك الوعي. شوف هذه كلمة كبيرة، مش دور المفكر يضع أفكار عند الناس. المفكر دوره ماذا؟ أن يصنع أفكارا عظيمة، ثم يأتي التقنقراط فيصنع لها الأرجل لتمشي، ويقول لا لا لا، هو دور المفكر أن يصنع للوعي الكبير العام أن يصنع له أرجلا تحركه. هذه نقطة مهمة، هذه مهمة، هذه إذا طبقناها على مفكري هذا المفكري العالم العربي كلهم بتحطهم في داخل شوال وترمي في أقرب كيس مزبلة. لأنه لا يوجد عندنا مفكر إلا بعضهم من غير المسلمين أتكلم، دخلوا أحزابا وصنعوا لأفكارهم أرجلا، قليل. واضح؟ عامة المفكرين ما يسمى مفكر عندنا إيش دوره؟ يصنع أفكارا، يطلق وعيا عاما، وبيقول يلا رؤساء الأحزاب أنتوا ضعوا لها أرجل تمشي عليها، وأنتم اصنعوا لها وقائع مادية تحقق فعاليتها على الأرض. ويقول علي شريعتي لا، هو يقول دور المفكر أن يصنع للوعي العام أن يصنع له فعالية على الأرض. يصنع، يعني لابد أن يكون. ومن هنا دوره في ذهب لحسينية، مع ملاحظتنا عما تكلمنا عليه، صنع حسينية، يعني أراد أن يذهب إلى الواقع فيشغل هذا القوى الفاعلة في المجتمع وأن يصنع منها حركة ما. ومن هنا تنشأ خطورته. وتحالف العلمانية بين قوسين إمبريالية المتمثلة بالشاه مع الملالي صريحة وواضحة في قتل علي الشريعة، صريحة وواضحة. نرجع إلى وين كنا بس مشان كنا في نعم، أين خطأ هؤلاء في تعظيم هذه الدفقات الأولى القوية؟ تعظيم أنه ما نظروا إلى فعالية الإيمان، والإيمان بمعناه الصحيح، وبالتالي يجب أن تأتي بالإيمان الصحيح، الإيمان القرآني. مش كافي أنك تقول فاطمة هي فاطمة، لا لا لا هذا مش كافي، لأن له كتاب اسمه فاطمة هي فاطمة. مش كافي أنك تقول أنا نموذجي في الحركة والتثوير هو الحسين في الثورة، هذا مش كافي، هذا ليس كافيا، هذا يمشي بك كما مشت الصوفية، كما مشت الصوفية إيش مسافة قصيرة في حركة التحرر، لكنها لم تواصل ولم تحقق النصر النهائي. يعني أنا بالصوفية استغلت ومشت، لكن لم تصل إلى النهاية. ممكن تقول بسبب الإضعاف العسكري، ممكن تقول المجتمع لم يتفاعل معها، تعال كذلك لحركة أثان الشهيد نفس الشيء، لم تحقق أن النموذج الكامل لها للغلبة العسكرية أو لعدم تجذرها في داخل الشعوب، فتحالف الصوفية مع الإنجليز ضد حركة إسلامية بعثية، يعني آمنت بانبعاث الأمة وبناء الأمة على مستوى الدولة. يمكن أن تقول هذا، لكن في الحقيقة هذه الأفكار بذاتها لا يمكن أن تمشي طويلا حتى لو صنعت مقدار القنبلة النووية في ابتدائها. فالناظر إليها يقول خلاص هذا، انظر لو جاء الآن، لو أحد، أنا أتكلم الآن باعتبار تاريخ، لكن لو واحد مثلا جاء ونظر إلى فكرة الفكر الإفريقية الآسيوية ومالك بن نبي وقال انظر ما الذي بقي هنا في حركة عدم الحياز، قطب جديد يريد أن يقف أمام الرأسمالية وأمام الشيوعية، بعرفش أنه أغلبهم اشتراكيين، لكن هو استقطاب سياسي. وما الذي يريد؟ وانظر إلى الصناعات التي تتحقق، انظر للسد العالي، انظر لحركة الناس، انظر للصراع الذي بدأ والعالم يخاف منه. يعني لو أجينا إلى الصحافة الغربية عندما كانت تتحدث عن ناصر، يسمونه ناصر عبد، يعني الخاسر لعبد الخاسر، أو كما يسمونه الخالد أو الخالد في جهنم عبد الناصر، كيف كانت تتحدث الصحافة الغربية عنه؟ تقول أنه مهدي. حتى للذكر، طائفة وطائفة الدروز اعتقدوا لوقت أن عبد الناصر هو الإله الجديد المتأنس. كان واحد من دار بلان درزي كان يبشر أن عبد الناصر هو الإله الجديد المتأنس بعد الحاكم بعبر الدال الفاطمي، هو عبد الناصر. وبالتالي لما عبد الناصر أنشأ الوحدة مع سوريا، فظنوا أنه سيعطيهم الإمامة للدروز، فقال لأنه عندهم الجهال يعني فلا قيمة لهم، والعقال هم الذين يستلمون، فراح كلهم اشتروا الطرابيش العقال حتى يعطوا الإمامة. فلهذه الدرجة وصلت الإمام به. فيأتي ملك بن نبي يقول هذا هو بداية الانبعاث، ونفس الشيء على شريعتي يقول هذا بداية الانبعاث، هنا الآن طلقنا خلاص تحققت. والسبب أنه لم ينظر إلى قاعدة القرآن في قضية التغير. نفس الشيء لما الآن عندنا احنا طلعت الدولة وبدأ الانسحاق والتقدم والانبهار والكلام عليها، وحتى بعض الناس يقول لك جابوا كلام أنا أول مرة أسمع به ولم أجد أحدا ينسبه لكتاب إلا كلمات عامة. قال الشافعي، قالوا له وين نعرف الحق؟ قال وين الكفار بيسبوا يعرفوا وين الحق؟ هاي لو طبقناها زمن عبد الناصر كان العالم، كان عبد الناصر طلع. لو طبقناها زمن صدام، هو أنا زارني جماعة من المفكرين وقت الأوقات من أجل مؤتمر سموه مؤتمر استسقاء النصر والشهادة، يعني عامة النقاش كله عمادهم أن صدام على الحق. انظر هذا الهجوم الخطير من الغرب عليه، والخوف الشديد من تجربة عبد الناصر، من خوف الغرب عنه هو فقط. هكذا نفس الحاجة تجد للشباب المتدين، يعني التجارب تتكرر لكن بغلافات متغيرة، والداخل واحد فساد ضلال، عدم انحراف، عدم اهتداء بالكتاب والسنة، لكن الغلاف مختلف، واحد مكتوب دين، واحد مكتوب قومية، واحد مكتوب أممية، وكل واحد شيء هو شيء، لكن الداخل الوسخ واحد. فلو جيت وقلت له ما الذي لما جاء، كنت أقول لهم أي انحراف هذا، يقولوا انظر انظر انظر انظر إلى خوف الغرب منه. أحضرك الصحافة ماذا تقول عن صدام، صدام حسين، انظر وما ذلك مقتنع، كل هذا الخوف تريد أن تقول هو لا شيء، هو هباء، هو على قاعدة دي فقاعة. هذه كلمة مش جديدة يعني، هذه كلمة مش جديدة، كلمة قديمة. واليوم تريد كل هذا، حتى أحد الإخوة قلت له هذه مثل حبوب الفياجرا، بتعطي بعض النشاط الشديد وبعد ذلك تؤول إلى الخسارة وتؤول الذهاب والتعب، لأنه مناقضة للسنة، مناقضة لطريقة القرآن، مناقضة للحق الذي جاء به القرآن، مناقضة لمفهوم الإيمان، مناقضة لمفهوم السنة في إحياء السنة. فقال أحدهم على الأقل والله يا حبت فياجرا كبيرة شوية يا شيخ، بعرفش إنه ما مر هو أكثر، يعني بتكلموا عن سنتين ثلاث أربعة خمسة، هذيك مرة 10 أو 15 سنة إلى آخره، ومع ذلك هباء لا قيمة له. يعني الآن ألا يحق للرافضي، وهنا لا بأس، بعض الناس لا يحب الاسترة لكنه مهم، حزب التحرير قبل حتى أتي للرافضي، لو جيت للرافضي وقلت له إيش دلائل أنكم على الحق، قلت له هذه دولتنا موجودة على الواقع، العالم كله ضدها وهي تمشي بتوافق، وينظر الآن إحنا نحكم أربع مدن عربية، اليمن يحكمونها، والعراق، وبيروت، لبنان، وسوريا. متى كان هذا لنا؟ متى كانت دولة شيعية بمثل هذا الاتساع؟ وهذا الصراع كله في مصلحتنا. لو كان الحكم عندك ينبع بمثل هذه الوقائع لسلمت له، أو انقطعت حجتك. نفس الشيء هذا وجدته حتى عند الجماعات، في نقاش مع أحد الإخوة جزا الله خير، وكان نقاش ممتع، يعني التبليغي عندنا يعتقد بأن حركة الوجود مربوطة بحركة رجلي جماعة التبليغ في الأرض، والوقائع تنصره مثل نصرة الروافض، نفس القضية. كيف؟ قولك اسمع، دخلت جماعة التبليغ إلى أفغانستان وطردوا، ضربوا وطردوا ولم تنتشر. بالفعل هو أنت لو نظرت جماعة التبليغ في القارة الهندية وما حولها تجدها منتشرة في الهند بكثرة، في باكستان بكثرة، في بنغلاديش بكثرة، أفغانستان ما لهمش وجود، مسكين. كالفقير المتسول على موائد اللئام، ما في أحد. ولك وهذا إنما وقع من البلاء لأفغانستان لرفضهم الدعوة إلى الله. وانظر البلاد التي ليس فيها دعوة، ليبيا منعت الدعوة فانظر إلى ما آلت إليه، تونس منعت الدعوة فانظر إلى ما آلت إليه، اليمن، سوريا منعت الدعوة، وهكذا تجد الكلام. يعني نفس الشيء بتقول لك كل التجارب التي قمت فيها هي نتيجة، فكل تجاربكم خطأ، أنت لم تمتحن، هو لم يمتحن، بقي هو اللي غير ممتحن، ففي النهاية أفكاره هو الصحيح. ونفس الشيء، نفس الشيء، نحن انتصرنا، نحن فعلنا، نحن حققنا، نحن انظر إلى هذا الدفق القوي الذي تحقق خلال شهور وحقق لنا. هذه هي منطقهم، وهذه هي منطقة الغباء فينا، منطقهم لكن توافق منطق الغباء في الأمة، والأمة التي تسرق من خلال الانبهار لا يمكن أن يتحقق بها الوعي. من هنا لابد من العودة إلى الوعي كما يقول علي شريعتي، بس في بعض الناس عندهم الوعي هو فقط النماء الذهني العقلي مع أرجل مثل عيدان العنكبوت، مثل عيدان الكبريت، عيدان الكبريت، يعني وعي عنده وعي مثل قبة المسجد الأقصى كبرا، لكن رجليه مثل الكبريت، عنده وعي كبير ما بقومش لصلاة الفجر، هذا وعي لا يصنع حركة ولا تغيرا في العالم. أين الخطأ عنده؟ هو هذا، أنهم لم يقرأوا القراءة القرآن ولم يحكموا عليها حكم القرآن، نظروا إليها باعتبار آليتها التي نظر إلى الغرب، أنه في النهاية الغرب يخاف منها يقاتلها. طيب أين أين أين فهمها للقرآن؟ أين فهمها للسنة؟ أين فهمها لسنة الأنبياء؟ أين فهمها لسنة التاريخ؟ هذا لا يهمهم، المهم هي الآن موجودة وقوية ويجب أن ندعمها، ولا وجه ولا بديل لنا إلا أن نمشي في ركابها من أجل أن نحقق. هذا للأسف هذا وقع فيه الدكتور علي شريعتي. النقطة الثانية، من يقرأ هذا الكتاب يصل إلى نتيجة مهمة، يعني من الإيجابيات لهذا الكتاب. أنا طبعا كما ترون بعد ذلك بعد المحاضرة ضعوا ما قيل إيجابيات وما قيل سلبيات، يعود الأمر إليكم. أن يبين لنا، يعني هو يتكلم عن مثلا سنة 59 ذهب إلى فرنسا وتكلم عن هذه الحركة الثورية في داخل فرنسا، ناس ثقافة معينة، المفكرون يقومون ضدها وحركة ثقافية قوية. السؤال أين هذه؟ أين هذه؟ هذه تؤدي أنه ينبغي أن ننتبه إلى شراسة المؤسسة. المؤسسة نحن أمام ليس مجموعة أفكار تتناظر، لكننا أمام مجموعة قيم مهما كانت وأفكار رؤيوية رائعة مهما بدت. ماذا يقابلها؟ يقابلها مؤسسة، مؤسسة ساحقة تملك العسكر، تملك المال، الاقتصاد، وبعد ذلك تملك الدعاية. والدعاية، والغريب أن الدعاية، هذه أرجو أن تفهم، والغريب أن الدعاية التي تملكها المؤسسة دعاية ساذجة ومكررة، إلا أنك في النهاية للأسف فيها فعالية كل أفكارك. كل أفكارك تصبح ضعيفة هشة أمام الدعاية المبنية على الكذب ومبنية على كما يسميها الاستحمار، أي إغفال العقلانية والوعي والوقت والاستمرارية. والعجيب أنها نفس الآلة ونفس الأدوات، وفي كل مرة تمارس نفس العبارات وتنجح، وتنجح أمام مقدار كمية الوعي المقاوم لها. يعني أنت تتعجب، هذا من سنة 50 والناس يقول عن وهابي نفس العبارة. أنا بدي أتكلم على البناء الدين حتى تقبله، نفس العبارة. هذا يريد أن يصلح الشيعة، إذن هو وهابي. موسى الموسوي بعد كم مات؟ 77. موسى الموسوي ظهر بعد الثورة الإيرانية 79، وبعدها تقريبا 4 سنوات 5 سنوات بدأ يكتب في الكتابات نفس القضية. شتهما وهابي، أي إصلاح وهابي؟ هذه نفس الكلمة استخدمها مين؟ استخدمها الإنجليز ضد داود الشيخ الوهاب، وهابي. شوف العبارات، شوف. لو أردتم أن تعودوا إلى كلام والله، أنت تقول لما في مجال، إلا من فتح الكتاب الذي خطب به بوش هو عين ما خطب به نابليون بونابرت لما دخل الأزهر بالتمام. الألفاظ أنا أتكلم لكم الألفاظ، يعني أنت تقول بالفعل هو فتح الكتاب وما زاد إلا نقل فقط العبارات وغير الأسماء وغير كذا، لكن نفس العبارات. الغريب أنها تنجح الأمة وتمشي وتجد لها صدى في الواقع. ما زالت كلمة عميل إلى اليوم مستخدمة، ولو أنت أتيت بكل الأدلة وذهبت بحرا من المشيت بحرا أو سبحت بحرا من بحر يافا، سبحت حتى وصلت جبل طارق، لا تتنظف من كلمة واحد خبيث جالس ليقول عنك عميل، فعاليتها وتمشي خلاص. طبعا هم فقط دورهم أن يثيروا الدخان، دخان لا يقتلك، لكن أين تبدأ؟ ولا يكفي الدخان، ولو كانت قضية الدخان فهو لا يقتلك، يبقيك وعنده يستخدم الدم. ومن هنا قاعدتهم الكبرى، الصغار ينسون والكبار لهم القبور، الكبار لهم القبور، يقتلون على شريعة قتل وغيره قتل، وأي واحد يعترض فهم يثيرون الدخان. بعد ذلك هل تتوقف طائرة بدون طيارة؟ تتوقف؟ هل تتوقف؟ هو شغال، مؤسسة شغالة، المؤسسة الإعلامية في إدارة الدخان شغالة، ومؤسسة القتل شغالة، ومؤسسة التفقير، إفقارك وسجنك وتدميرك نفس الشيء، نفس الممارسة التي جرت قبل 200 سنة عندما دخلت خيول نابليون بونابرت الأزهر نفس الآلة، نفس الكلمات، نفس العبارات ونفس الطريقة في المعالجة وتنجح. يعني هذا الوعي عندي، ما الذي مطلوب؟ ما المطلوب؟ أنا أتكلم الآن، نقدته في قضية أن الدين يجب أن ينظر إليه كحقيقة وأن العمل له، لأنه هو الذي يواصل قضية التقدم والحركة، لا ينتهي بك وليش خلاص وقفت. المؤسسة الدينية يجب أن تكون خارج المؤسسة العسكرية والمؤسسة الرسمية والمؤسسة السياسية، يجب أن تكون خارجها من أجل مواصلة الدفق، هذه مهمة. ما بصيرش تقول هذا اللي إحنا، هذه حقيقة التي نمثلها. ما دام أن الدين بعيد فالدين هو المطلوب، من أجل هذا انظروا اليوم في قضية مثلا الجهاد السوري، ما الذي يمثل ربع المرحلة؟ هو الوطني، ويقول لك بس أسقط سيف بشار، ولك يا مجنون أسقطوا، هم أسقطوا بن علي، شو النتيجة؟ أسقطوا مبارك، شو النتيجة؟ ما المطلوب؟ مطلوب مواصلة، أنك تضع هدفك هو هدفك التوحيد، هدفك الإيمان، هدف النبوة الذي لا ينتهي ولا ينقضي، ويموت النبي وآلة الجهاد أرسل بعث أسامة. هذا الوعي مفقود. فما المطلوب؟ أنا أتكلم هنا من جهة الوعي على تحريك على بعث الأمة بالبعث الصحيح، على وعي الأمة على حركة الاستعمار كما يقول. ما المطلوب أكثر مما، ما المطلوب اليوم من المثقف أكثر مما طرحه على شريعته؟ لا لا لا يوجد أكثر، هو قمة. لكن لماذا لم يحقق شيئا هو وأصدقائه ومن معه؟ لماذا؟ لشراسة وقوة المؤسسة. أنت أمام فكر، أمام من؟ أمام مؤسسة. وإذا نشأت مؤسسة لديك تكون مخترقة من داخل عملائهم رجالهم. يعني من مثل دور، من مثل دور الوطني في حركة التحرير كان خبيثا، قد اقتبس من أفكارهم، بل كان يعمل خلال خطتهم. يعني هو لم يجي مدح لبومدين، من بومدين؟ بومدين هو الذي، أو قبله أحمد بن بيلا، أحمد بن بيلا هو الذي ضرب الشيخ الإبراهيمي، ضربه على وجهه وأراد، وكلهم قاوموا مهمة العلماء ودمروها. من عبد الناصر؟ قتل كل العلماء ووضعهم في الزرايب، وضعهم في السجون، وعمل ما عمل. هؤلاء اللي تعتبرونهم قواد التحرر. فأنت حين تمارس فكرا فقط وتترك الجانب المادي لعملائهم فتتكرر الصورة. فما المطلوب اليوم؟ لا يوجد. أنا لما أقرأ هذا الكتاب أنا أستطيع أن أقول أن أي مفكر نظيف عظيم أراد أن يكتب كتابا جيدا في تحرير الأمة في هذا العصر لا يستطيع أن يكتب مثل هذا. خلاص يقدم هذا، ما رسل لا أستطيع كتاب جديد، خذ هذه شريعتي وغير شوي فيه وطلع الكلام في قضية التثوير، في قضية الدين، تفعيل الدين، عودتنا إلى قيمنا الذاتية، بناءنا إلى آخر العمود التي قالها بغض النظر عن السلبيات التي قلناها. إذن لكن لماذا لم ينجح؟ ولماذا تتكرر الصورة؟ الصورة تتكرر. ذلك هذا الذي أريد أن أقوله، بأن المؤسسة صارمة وقاضية وقاتلة وقوية، ووعينا الضعيف عليها يؤدي إلى خسارتنا دوما. أنا أعرف عدوك، إذا عرفت عدوك تماما كما يقول سانزو في كتاب فن الحرب، هو نصف الطريق إلى النصر. تعرف من عدوك، تعرف آلاته، إيش الموجودة فيه، كيف يتحرك، من عمده. بل عليك أن تعرف ليس فقط رجاله، أن تعرف رجاله الذين يعيشون بينك، بل أن تعرف كذلك المغفل النافع. المغفل النافع من هو؟ اللي بصفق لا إلههم مثل هؤلاء الذين يعني الآن يبيعون دماء المجاهدين ويريدون نصف الطريق. هؤلاء سواء قلنا بأنهم خبثاء دخلوا على الخط من أجل حرفه، أو أنهم لا، وقلنا إنهم حسنوا النية وبالتالي انحرفوا مع حسن نيتهم. أفكر النتيجة واحدة، النتيجة واحدة ولا يهم في هذا. هذا تقريبا خلاصة ما عندي في هذا الكتاب. يعني أرجو أن أكون قد بينت، هناك كلمات أنا أنصحكم بالعودة إليها وقراءتها. هو عنده وعي جيد رائع في كتابه هذا على الآلية الاستعمار، أنها آلية اقتصادية، آلية ثقافية. وأنا ذكرت لكم حتى يتكلم عن اللباس، يتكلم عن اللباس. من هنا في وقت من الأوقات نشأت معركة بين القديم والجديد امتدت لرفع رايت طحسن ويقابله صادق الرازي رايت القديم والجديد وسماها الأستاذ صادق الرازي تحت رايت القرآن امتدت إلى الطربوش امتدت إلى الطربوش. كان هذاك يريد ماذا؟ يريد القبعة الفرنسية الأجنبية وكان يريد ذاك الطربوش لأنه يمثل قيمة وتراث. يجب أن نستهزئ بها. للأسف اليوم يتخلون عن هذا، يعتبرون أن هذا شيء من المصالحة التي تنشأ بين الأصالة والمعاصرة، هو عليه شريعتي في هذا. طيب، استهزاؤه برجال الدين وتصوراتهم تكلمت عنها. رسالة المفكر وضع لها عنوانا كبيرا مهما جدا في نقطة من أجمل ما قرأته في هذا الكتاب قديما، وكنت أظن أنها خاصة به. قبل كم يوم أحضر لي الأخ جزء برسالة للمعلمي، وظهر أنه كتبها شيخ عبد الرحمن المعلمي صاحب كتاب التنكيل، ربما كتبها في صغره لأنه يستخدم عبارات الصوفية، بالرغم أن المعلق على الكتاب ما عرف من قصد عندما قال وهذا قول وجدته بعد ذلك في كتاب الشيخ الأكبر. من مقصود الشيخ الأكبر؟ ابن عربي. فكان معلمي يعني من مراجعه معظمين له الشيخ الأكبر. إيش الفكر هذه؟ وهنا لما قرأتها أنا يعني اعتبرتها مصالحة، يعني يريد أن يقول يصالح يعني على شريعتي، يرفض قضية الصراع السني الشيعي، يقول هو كلاهما شيء واحد، الديمقراطية والكذا شيء واحد، وإنما يأتي إلى مسألة قدرية. وجدت المعلم يقولها، العجيب يعني الوقت قريب في القراءة. ما ذكر أنا فقط أحضر لي مجلدا واحدا لهذا الأخ لأنه ضنين بمجموعة المعلم الرائعة. إيش تقول الفكرة؟ يقول في تحت باب، آسف لهذا التطويل لكنها مهمة، علي شريعتي كرجل عالم اجتماع واعي على قضية جغرافية الكلمة وتاريخيتها كعالم اجتماع، وهذا مهم جدا، يعني أي كلمة يجب أن تقرأ من خلال جغرافيتها ومن خلال تاريخيتها، هذا مهم جدا هذا. فيقول مرات، وهذه برضو لفتة رائعة منه كعالم اجتماع، يقول مرات التاريخية مفسدة للفكرة ذاتها، ويأتي إلى قضية الصراع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. يقول لو أن المثقف، هو يخاطب طبعا جمهور شيعي وعلى فكرة اللي عندهم حساسية أنه علي شريعتي يريد أن يخترق السنة، يرحل حالهم يعني، هو يريد أن يخترق جدار رجال الدين الفاسدين في بلده، ما عندهش مشكلة مع السنة يعني، لأنه إحنا عندنا مشكلة أي قضية بنربطها فينا، حتى لما بيحطوا لحم يشدهم خنزير في بعض المأكولات بيقول لك حتى لا يقبل الله دعاءنا شيك بزيد بعض المشايخ يقول لك يضعون لنا دين الخنزير في بعض الأطعمة، قال لي أنا يعلمون إذا أكلنا الحرام لا يقبل الدعاء، يعني على وهم الشيخ هذا اللي قلنا، يعني صورة الوهم اللي أننا قطب العالم في تفكير الخصم لنا والآخر لنا. هذا ليس إغفالا لما يسمى بنظرية المؤامرة، لأن جزءا من المؤامرة الاستهزاء بنظرية المؤامرة كما قلت لكم سابقا. ما هي الفكرة؟ الفكرة الآن أخذنا شطرها الأول، أن أي فكرة وأي كلمة، الكلمة يجب أن تدرس بجغرافيتها وتاريخيتها. يقول هذا لا ينبغي أن يكون دائما، بل علينا أن نحرص من ذلك، فإن بعض الأفكار لو قرأت تاريخيتها فيها إفساد. ويضرب مثالا لقضية الصراع بين علي ومعاوية، فلو أن رجلا قارئا مثقفا دارسا قال إن فكرة خصوم علي هي أسلم، انتبهوا، هي أسلم. لماذا؟ قال لأنهم أرادوا أن يكون الملك بين قوسين أي الخلافة لغير بيت النبوة من أجل إبعاد شبح الظن أن النبوة ملك. شوف هذه فكرة، هذه يقول الشيخ المعلمي أنه هذه الله هداني إليها. طبعا أنا لا أريد أن أناقش هذه، خطأ، خطأ. الدين ليس وضع بشري، والخلافة كانت وضعا إلهيا لقوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله هو المؤمنون. فلان يعني ما كانت اختيارا إلهيا يعني وتدبيرا إلهيا، والواقع أثبت ذلك. يعني هذا من باب إكرام الله عز وجل للمؤمنين أن اختار لهم ودبر لهم ما هو الأفضل لهم. فيقول معلم يقول أن الله لو من فوائد أن لا يكون علي هو الخليفة، أن لا أناقش صوابها فقط نفس لتتلاقى الأفكار، مضطر أعيد كل كلمة حتى بلاش. يقول بأن من فوائد أن لا يتولى علي الخلافة بعد أبي بكر حتى لو افترضنا أفضليته، هذا خير لهذا الدين، لئلا يقال هذا الدين عند لا يقول النصارى أن هذا الدين ملك، كقوله الأنبياء لا يورثون حتى لا يتهم، قال السلف حتى لا يتهم أنه يأخذ الغنائم والأموال من أجل عشيرته، كما يتهم المرء أن يجمع المال من أجل ورثته. واضح من الفكرة؟ فيقول علي شريعتي مقلوبة عنده الفكرة بوجه ما، بيقول إن لو جاء ناظر ومفكر وقال بأن الحمد لله الذي أعطي الملك لعلي لمعاوية وليس لعلي حتى لا يظن فيه الملك، فيقول لو قرناها بهذه التاريخية بهذه العلمية لكنا مخطئين. واضح كيف القصة؟ فكرة جميلة منه وذكاء في قضية خطابه لجماعته. هو يعيب عيب كبير، وهذه الحقيقة ليتها تلخص هذه وتعطى للمشايخ، خاصة دال نقطة، دال نقطة في الجماعة، دال نقطة بحاجة إلى عباراته المتكررة في الكتاب في عيبه على المثقف وانسلاخه من قيم أمته لإظهار نفسه بمظهر المتنور. وهذا حتى في مشايخنا، يعني حتى ما يتهم أنه شيخ متخلف بلبس القرافة وبلبس البنطلون الحزق من الخلف، ومرات الآن بلبس الكابوي كمان وبتخلى ليه حتى يقول إيش، حتى هو نفس الشيء، هو علي شريعتي يعيب على هؤلاء المثقفين. وبالتالي في إحدى محاضراته جلس أمامه واحد مثقف، فبتكلم هذا المثقف في عيب رجال الدين، قال له والله أنت من حقك يعني تنقد رجال الدين، بس يكون أفضل منك لو نقدت المثقفين. يقول منك باعتبارك مثقف أن تكون ناقدا للمثقفين. في هنا بعض الأمور، تكلمنا عن الشيخ النجم، بتكلم عنها بكلام جميل رائع. أدرك، احنا قلنا هنا عندنا وعي مع ايش، مع أرجل من عواد كبريت، ما فيش حركة، هو يدرك هذا. علي شريعته من فضائله إدراكه أن الوعي لا يكفي، لا بد من الوعي مع الحب مع العشق والإيمان، هذه عبارته جميلة في الحقيقة. يقول لا بد من الوعي المختلط والممتزج مع العشق والإيمان حتى يصنع إيش، يصنع حركة. فلا يكفي كلمة الوعي، يعني ليت الذين يكثرون اليوم كلمة وعي وعي ويحطوها، يعني يحطوها العبارة مع الوعي المقترن بالعشق والإيمان. طبعا الإنسان العجمي يتحدث عن أعظم الحب والوله بكلمة العشق، على الرغم أن كلمة العشق كما ينقدها أبو الفرج بن الجوزي أن عادة تطلق على الحب مع الارتباط الجنسي، مع الارتباط الجنسي، لكن صارت عندهم على معنى هذا. فليت الذين يتكلمون عن الوعي عندنا كهوهم كثير، يجعلون معه شيئا من الملح والقطران، وهي كلمة العشق والإيمان. يمر، وهذا من باحثه الجميلة، ينقد المستشرقين نقدا عاما كما هو مشهور في نقد المستشرقين واهتمامهم بالجوانب السيئة في أمتنا. والحقيقة هو ليس خاصا في هذا، عامة من قرأ المستشرقين رأى اهتماماتهم المفسدة لأمتنا. يكفي هذا الطرح لهذا الكتاب، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله يعني الدرس القادم في ذهني هو إنجيل برنابا، إن شاء الله يكون مناقشة إنجيل برنابا إذا قدر لنا أن يكون هناك درس قادم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.